قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الدعاء عند الأذان. قال: أخبرنا قتيبة عن الليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الدعاء عند الأذان. قد علمنا فيما مضى أن الإنسان عندما يسمع المؤذن فإنه يقول مثل ما يقول، أنه يقول مثل ما يقول. وقد جاء في هذا الحديث أنه يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وأن من قال ذلك حين يسمع المؤذن فإنه يغفر له ذنبه. وهذا يدلنا على مشروعية هذا الذكر عند الأذان. وقد قيل إن هذا يكون عند أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وقيل إنه يكون بعد الأذان. لكن قوله أشهد وأنا أشهد، يعني وهي تفيد العطف، يدل على أنه يقوله عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فهو يقول مثل ما يقول، ويقول هذه الجملة التي هي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة ابن سعيد وابن جميل ابن طريف البغلاني، وهو ثقة ثبت، خرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث، وهو الليث بن سعد المصري الثقة الثبت المحدث الفقيه، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الحكيم بن عبد الله، الحكيم بن عبد الله وهو صدوق، خرج له مسلم والأربعة، خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عامر بن سعد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة، خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في مجلس واحد وفي حديث واحد، فقال عنهم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. عشرة أشخاص بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، وقد بشر عليه الصلاة والسلام غيرهم بالجنة، ولكن هؤلاء اشتهروا بهذا اللقب الذي هو لقب العشرة، لأنهم ذكروا في حديث واحد، وسردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد مبشرا لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وسعد هذا اللي هو سعد بن أبي وقاص هو آخر العشرة موتى، آخر هؤلاء العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذن فهذا الإسناد رجاله أخرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا الحكيم بن عبد الله، فإنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا علي بن عباس قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له شفاعة يوم القيامة. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع النداء, يعني قال ذلك بعد النداء, يعني بعدما يفرغ المؤذن من النداء يقول السامع له اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وقد جاء في هذا الحديث أن من قال ذلك حلت له الشفاعة, حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه دعا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه الله تعالى الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده إياه, فتحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, فهو يكون دعا للرسول والرسول يشفع له عند الله عز وجل. وهذا الدعاء يشرع الاتيان به بعد الفراغ من الأذان, يقول السامع مثل ما يقول المؤذن, وإذا فرغ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث, ثم دعا بهذا الدعاء قائلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة. اللهم رب هذه, يعني اللهم يا رب هذه الدعوة التامة, والمراد بالرب هنا الصاحب, يعني صاحب الدعوة التامة, والدعوة التامة التي هي الأذان, لأنها دعوة إلى الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, وهي في نفسها أي الأذان هي ذكر لله عز وجل وتوحيد له, لأن فيها الله أكبر الله أكبر, وفيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله, وفي آخرها لا إله إلا الله, فهي دعوة تامة والمراد بها الأذان. والصلاة القائمة يعني هذه الصلاة التي ينادى لها, هذه الصلاة التي ينادى لها هي الصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة, آتي محمدا الوسيلة, الوسيلة سبق أن مر بها في الحديث أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجو أن أكون ذلك العبد. فالوسيلة هي درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون ذلك العبد الذي لا تنبغي هذه الوسيلة إلا له. والفضيلة, أتي محمد الوسيلة والفضيلة, يعني المرتبة العالية والمنزلة العالية, ومن المعلوم أن الله تعالى فضله عليه الصلاة والسلام وجعله أفضل المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم, فخير البشر هم المرسلون, وخير المرسلين وأفضلهم وسيدهم نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, وأول من ينشق عنه القبر, وأول شافع وأول مشفع, أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, فهو سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة, ولكنه قال إنه سيد ولد آدم يوم القيامة لأن ذلك اليوم هو الذي يظهر فيه السؤدد والفضل على العالمين, على البشر جميعا من أولهم إلى آخرهم, من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, وذلك أنهم يجتمعون في صعيد واحد فيموج بعضهم في بعض ويسألون عن الخلاص ويبحثون عن الطريق التي بها يحصل لهم الخلاص من هذا الذي هم فيه من شدة المحشر, فيموج بعضهم في بعض فيقول بعضهم لبعض ألا تأتون من يشفع لكم إلى ربكم, فيأتون إلى آدم فيستشفعون به فيعتذر, ثم يحيلهم إلى نوح فيأتون إليه ويعتذر, ثم يحيلهم إلى إبراهيم فيأتون إليه ويعتذر، ثم يحيلهم إلى موسى فيأتون إليه ويعتذر، ثم يحيلهم إلى عيسى فيأتون إليه ويعتذر، ثم يحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ثم يشفع ويشفع الله عز وجل، ويأتي الله لفصل القضاء بين عباده. فيظهر سؤدده في ذلك اليوم، ويظهر فضله على الجميع. والمقام المحمود هو هذه الشفاعة العظمى التي تكون في تخليص الناس من الموقف، فإن هذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. هذا هو المقام المحمود. المقام المحمود الشفاعة العظمى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي هي الشفاعة في أن يأتي الله للفصل بين الناس والقضاء بينهم ومحاسبتهم، حتى يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، فيحصل الخلاص من ذلك الموقف بهذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. وسميت مقاما محمودا لأنه يقوم مقاما يحمده عليه الأولون والآخرون، لأنه يحصل للجميع الخلاص مما هم فيه بهذه الشفاعة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا يدلنا على استحباب الاتيان بهذا الدعاء، وعلى بيان عظم أجره وثوابه، وهو أنه يكون ذلك سببا، ويكون ذلك يحصل به الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حصل منه ذلك، ولمن أتى بهذا الذكر، ولمن أتى بهذا الدعاء بعد الأذان. إيش الإسناد؟ أخبرنا عمرو بن منصور. يقول النسائي أخبرنا عمرو بن منصور. عمرو بن منصور هو النسائي، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، خرج حديثه النسائي. حدثنا علي بن عياش. حدثنا علي بن عياش، وعلي بن عياش هو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعيب. قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر. عن محمد بن المنكدر المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي ابن الصحابي، أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال فيهم السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر، أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهذا جابر يبرع بن عبد الله الأنصاري أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الصلاة بين الأذان والإقامة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن يحيى عن كهمس قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي الدعاء بين الصلاة بين الأذان والإقامة. الصلاة أي التنفل بين الأذان والإقامة. وأورد في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة هي أذان. ولهذا النسائي ترجم قال الصلاة بين الأذان والإقامة، لأن المراد بالأذانين في الحديث هو الأذان والإقامة، لأن الإقامة يقال لها أذان، ويطلق عليها أنها أذان، لأن الأذان هو في اللغة الإعلام، والأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هي الإعلام بالقيام للصلاة، فكلها إعلام وكلها أذان. ولهذا قال بين كل أذانين صلاة، أي المقصود من ذلك هو التنفل النوافل التي تكون بعد الأذان وبين الأذان والإقامة. يعني هذا الحديث يدل على استحباب ذلك وعلى ندبه وأنه مستحب، والرسول صلى الله عليه وسلم كرر ذلك 3 مرات وقال لمن شاء، يعني حتى يبين أن هذه ليست سنن مؤكدة أو سنن راتبة، ولكن بعض هذه الصلوات يكون بين الأذان والإقامة رواتب، مثل الظهر والظهر والفجر، فإنه بين الأذان والإقامة 2 ركعات الفجر، بين أذان الفجر وإقامته 2 ركعات الفجر، وهما آكد النوافل وآكد السنن. وهي مع الوتر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر والسفر، وبين الأذان والإقامة في الظهر جاء في حديث ابن عمر 2 ركعات، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها 4 ركعات، وهذا من السنن المؤكدة. أما ما عدا ذلك من الصلوات مثل بين الأذان والإقامة في العصر وفي المغرب والعشاء، فإن هذا ليس هناك سنن رواتب مؤكدة، ولكن هذا الحديث يدل على استحباب التنفل بين الأذان والإقامة. ولهذا يشرع للإنسان إذا كان في المسجد أن وحصل الأذان وجاء الأذان، فإنه يقوم ويتنفل بين الأذان والإقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والحديث كما قلت يدل على أن الإقامة يقال لها أذان. ومما يدل على ذلك أيضا حديث زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. المراد بالأذان الإقامة، والسحور الذي هو الإمساك عن السحور الذي يكون عند الأذان، لأن الإمساك عن السحور يكون عند الأذان، فيكون المدة التي بين الأذان والإقامة هي مقدار قراءة 50 آية، مقدار قراءة 50 آية. فالأذان في الحديث المراد به الإقامة. كم بين الأذان والسحور؟ يعني كم بين الأذان والإقامة، لأن الأذان في الحديث هي الإقامة، والسحور هو الذي يكون ينتهي عند الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر، الذي يكون عنده الإمساك، الذي يكون عنده الإمساك. فهذا الحديث يدل فيه تسمية الإقامة أذانا، وحديث بين كل أذانين صلاة أيضا فيه تسمية الإقامة أذانا. وقوله لمن شاء يدل على أن الاستحباب ليس مؤكدا وليس يعني من السنن الرواتب، ولكنه مستحب. لكن السنن الرواتب التي هي 12 ركعة، 4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، هذه 12. وفي حديث ابن عمر 10 قبل الظهر 2 ركعات وليس 4. ومن المعلوم أن حديث عائشة صحيح، فالأخذ بالأربع هو الأفضل وهو الأكمل. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: إيش؟ أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، وقيل له سني لأنه أظهر السنة في بلاده، أظهر السنة في بلاده، وهو ثقة خرج له البخاري ومسلم والنسائي، خرج له صاحب الصحيح ومعهم النسائي من أصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت المعروف كلامه في الجرح والتعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن كهمس ابن الحسن وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن بريدة. قال حدثنا عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي وهو ثقة المروزي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة وإذا فهؤلاء الرجال الذين هم رجال الإسناد عبيد الله بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان وكهمس ابن الحسن وعبد الله بن بريدة والصحابي عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. هؤلاء خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي عبيد الله بن سعيد فإنه ما خرج له من أصحاب السنن إلا النسائي، ما خرج له أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك ويصلون قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو دال على ما دل عليه الحديث الذي قبله من أن الصحابة كانوا إذا أذن المؤذن قاموا وابتدروا السواري يصلون يعني يتخذونها سترة فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك، وكانوا يصلون بين الأذان والإقامة في المغرب وليس بينهما شيء، يعني ليس بين الأذان والإقامة وقت كثير، ومع ذلك كانوا يصلون أي النوافل بين الأذان والإقامة. فهذا يدلنا على ما ترجم له النسائي من حصول الصلاة بين الأذان والإقامة، لأن الحديث الأول هو من قوله صلى الله عليه وسلم حيث قال بين كل أذان صلاة، وهذا من فعل أصحابه الذين كانوا يفعلون ذلك وهو يراهم ويقرهم على ذلك، وفيه اتخاذ السترة لأنهم كانوا يبتدرون السواري يعني يصلون يعني اتخذوا السواري سترة لهم، فهذا يدل على اتخاذ السترة، ويدل أيضا على حصول الصلاة ومشروعية الصلاة واستحبابها بين الأذان والإقامة. ويدلنا أيضا على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الحرص على أداء العبادات وعلى تنفيذ وعلى الاتيان بالسنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد ابن راهوية المشهور بن راهوية، وهو ثقة ثبت فقيه محدث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من الصفات العالية والألقاب الرفيعة التي هي من أعلى صيغ التعديل أن يقال عن الشخص أمير المؤمنين في الحديث. وقد قيل في إسحاق بن إبراهيم هذا أنه أمير المؤمنين في الحديث، وقيل في عدد آخر غيره مثل البخاري وشعبة وسفيان الثوري والدارقطني وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع ولقبوا بهذا اللقب العالي الذي هو من أعلى صيغ التعديل. وإسحاق بن راهوية أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. أيوه. قال أخبرنا أبو عامر. قال أخبرنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقدي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة هو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وصف أيضا بهذا الوصف، وهو من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل، وحديثه أي حديث شعبة ابن الحجاج كتب الستة. عن عمرو بن عامر الأنصاري. عن عمرو بن عامر الأنصاري وهو ثقة أيضا خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكرتهم عند ذكر جابر بن عبد الله قريبا، فأنس بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين. التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه رضي الله عنه أنه عن أبيه أنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه ومر رجل في المسجد بعد النداء حتى قطعه، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، يعني بيان خطورته وشدته وأنه أمر خطير وأنه يحذر منه ويحذر منه، يحذر الإنسان أن يقع فيه ويحذر المسلم أخاه بأن يقع فيه. وأورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رجلا مر في المسجد حتى قطعه، يعني رأى يمشي حتى خرج من المسجد، فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما هذا يعني الذي خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقال بالرأي، لأن إطلاق على الشيء بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم يعني يدل على رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي أن يقال لمن فعل أو لمن خالف ذلك أنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والخروج من المسجد بعد الأذان إذا لم يكن لضرورة هو الذي فيه هذا التشديد، أما إذا كان لضرورة بأن كان الإنسان يعني غلبه الحدث وأراد أن يخرج ليقضي حاجته فهذا لا يدخل تحت هذا لأنه مضطر، أما إذا كان الإنسان غير مضطر وخرج فهذا هو الذي يستحق أن يقال فيه هذا الكلام ويوصف بأنه قد عصى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الخروج بعد الأذان من غير ضرورة في تشبه بالشيطان، لأن الشيطان يهرب إذا سمع الأذان، كما سبق أن مر بنا في الحديث في فضل التأذين إذا نودي في الصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، يعني يهرب حتى لا يسمع الأذان. فالذي يخرج من المسجد بعد ما يأتي الأذان له شبه بالشيطان الذي يهرب عندما يسمع النداء. وقول أبي هريرة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يدلنا على تحريم ذلك، وأن أبا هريرة رضي الله عنه ما قال هذا إلا لشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يقال لمن فعله أنه عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال بالرأي ولا يقال بالاجتهاد، بل له حكم الرفع وهو مبني على أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد. وقد عرفنا أن ذلك إذا كان لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة فهذا شيء لا بد منه ولا يدخل تحت يعني هذا الذي ذكره أبو هريرة. ثم قول أبي هريرة رضي الله عنه أبو القاسم وهي كنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، كما قال ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن، لأن يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن، بأن يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد أخبرنا محمد بن منصور، أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي، وفي محمد بن منصور الطوسي، وقد عرفنا أن الذي يروي عن سفيان بن عيينة أو الذي هو أخص بابن عيينة هو الجواز، لأن ابن عيينة مكي والجواز مكي، فيكون المراد به المكي. وقد سبق أن مر بنا في بعض الأسانيد عند النسائي أنه نص على نسبته، قال أخبرنا محمد المنصور المكي، ومعنى هذا أنه لا ينسبه يعني في بعض المواضع لشهرته ولمعرفته، وقد نسبه في بعض المواضع التي مرت بنا حيث قال أخبرنا محمد المنصور المكي. فإذا خرج الطوسي وأن المراد بالذي يروي عن سفيان هو المكي، وسفيان بن عيينة، وسفيان هو بن عيينة وهو مكي وهو ثقة، ومحمد بن جواز، محمد المنصور بن جواز ثقة خرج له النسائي وحده، ثقة خرج له النسائي وحده. أما سفيان بن عيينة فهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، خرج له أصحاب الكتب الستة. أيوة. عن عمر بن سعيد، عن عمر بن سعيد، عمر بن سعيد هو عمر بن سعيد المسروق الثوري، أخو سفيان الثوري، أخو سفيان الثوري، عمر بن سعيد المسروق الثوري أخو سفيان الثوري، وهو ثقة خرج حديثه من؟ مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي، هؤلاء الثلاثة هم الذين خرجوا حديث عمر بن سعيد ابن مسروق الثوري أخو سفيان الثوري. عن أشعث أبي الشعثاء، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، عن أبيه أبو الشعثاء وهو سليم بن أسود، أبو الشعثاء سليم ابن أسود المحاربي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال رأيت أبا هريرة، نعم، قال رأيت أبا هريرة، قال رأيت أبا هريرة، أبو هريرة راوي الحديث هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، وهو أحد السبعة المكثرين، وأكثر السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو الشعثاء يقول إنه رأى أبا هريرة وقد رأى رجلا يمر في المسجد حتى قطعه وخرج وهو ينظر إليه، فقال أما هذا، ويشير إلى الرجل، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس قال حدثنا أبو صخر قال حدثنا أبو صخرة عن أبي الشعثاء أنه قال خرج رجل من المسجد بعدما نودي بالصلاة فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، أبو هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فهو بمعنى الذي قبله، وهو نفس الحديث إلا أنه من طريق أخرى. يقول النسائي أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، نعم، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، إيش قال عنه؟ ماذا قال عنه؟ ننظر التقريب، ننظر التقريب. أيوة. عثمان بن حكيم. الأودية يا شيخ. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. أحمد بن عثمان. أيوة. أيوة. من الحادي عشر. نعم، ثقة خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، خرج له صاحب الصحيح واثنان من أصحاب السنة الأربعة وهما أبو داود والنسائي، أي لم يخرج له الترمذي ولا ابن ماجة، ما خرج له الترمذي ولا خرج له ابن ماجة. أيوة. عن جعفر بن عون قال حدثنا جعفر بن عون. وش قال عن جعفر بن عون؟ ابن ماجة. ابن ماجة موجود؟ أي نعم. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. من؟ أحمد بن عثمان بن حكيم الذي مر. أيوة. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. ما هو أبو داود؟ لا لا، ولا الترمذي ولا النسائي وابن ماجه. نعم. أيه يعني ليس في أبو داود. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. أيوة. قال حدثنا جعفر بن عون. أيوة. إيش قال في جعفر بن عون؟ جعفر بن جعفر بن عمرو بن حارث صدوق رواه الجماعة. صدوق رواه الجماعة. جعفر بن عون صدوق رواه الجماعة. نعم. عن أبي عميس. عن أبي عميس. أبي عميس من هو أبو عميس الآخر؟ في اثنين يا شيخ، هو ابن أنس بن مالك. لا ما فيها أبي عميس إلا واحد. وأبو عمير هو الحارث بن عمير. لا أبي عميس ما في إلا واحد. عميس. أبو العميس. أبو العميس هو عندكم أبو عميس أو أبو العميس؟ أبو عميس هو شخص واحد. عميس. أبو عميس. أبو العميس. عتبة بن عبد الله المسعودي هو. اسمه هو عتبة بن عبد الله. ايوه هو ابو عميس بنده. نعم ابو عميس. عتبة بن عبد الله المسعودي. عتبة بن عبد الله المسعودي هو ثقة خرج له اظن اصحاب الكتب الستة الجماعة. اي نعم خرج ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا ابو صخرة. قال حدثنا ابو صخرة هو جامع بن شداد. جامع بن شداد وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة ايضا. ايوه. عن أبي الشعثاء. عن أبي الشعثاء وهو سليم بن أسود المحاربي ويروي عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا، لأن أبو الشعثاء اثنان، جابر بن زيد والمحاربي هذا الذي هو سليم بن أسود، والمراد به هنا سليم بن أسود. إذان المؤذنين الأئمة بالصلاة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، ثم يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر ركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة فيخرج معه، وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي إذان المؤذنين الأئمة بالإقامة، يعني بالصلاة. إذانهم بالصلاة يعني إذا جاء وقت الصلاة يخبر المؤذن الإمام. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر 11 ركعة، وأنه كان يطيل وكان يسجد السجدة قدر قراءة 50 آية، يعني كان يطيل السجود ويطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي من الليل 11 ركعة، يعني كل ركعتين ركعتين، والوتر ركعة مفردة هي الآخر، يكون ما مضى وترا بها. فإذا أذن المؤذن لصلاة الصبح اللي هو الأذان الثاني أذان الفجر، صلى ركعتين خفيفتين وهما ركعة الفجر، وهما آكد السنن، وكان عليه الصلاة والسلام يحافظ على ركعتي الفجر والوتر في الحضر والسفر، ثم يضطجع حتى يأتي إليه بلال ويأذنه بالصلاة فيقوم معه فيقوم ويذهب معه للصلاة، يعني معناه كان ذلك في منزله وكان في بيته وكان ذلك على خطوات من مصلاه، كان ذلك على خطوات من مصلاه صلى الله عليه وسلم. ايش في آخره؟ وبعضهم يزيد على بعض في الحديث. قال وبعضهم يعني الثلاثة الذين يروون عن الزهري وهم يونس وعمر بن الحارث وإيش الثالث؟ وابن أبي ذئب. وابن أبي ذئب، هؤلاء الثلاثة يعني بعضهم يزيد على بعض، يعني معناه أن هذا أحد الألفاظ وبعض هؤلاء الثلاثة يزيد على بعض في الحديث. والإسناد أخبرنا عمرو بن أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح وهو أبو الطاهر المصري وهو ثقة خرج له مسلم ومن داود والنسائي وابن ماجه خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له البخاري ولا الترمذي، خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري وثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني ابن أبي ذئب قال أخبرني ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويونس يونس بن يزيد الأيلي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعمرو بن الحارث عمرو بن الحارث وهو أيضا ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن عبد الله بن مسلم محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب، محدث فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أخبرهم عن عروة أخبرهم أي أخبر هؤلاء الثلاثة عن عروة بن الزبير بن العوام، وعروة بن الزبير بن العوام ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين. عروة بن الزبير بن العوام أحد السبعة الفقهاء في المدينة في عصر التابعين الذين أطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، فعروة بن الزبير هذا هو أحدهم، وقد جمعهم بعض الشعراء في بيت فقال إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود عروة بن الزبير بن العوام الذي هو معنا سعيد بن المسيب القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق سليمان بن يسار خارجة بن زيد بن ثابت، والسابع اختلف فيه على تقوى، فقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء هم الفقهاء السبعة الذين اشتهروا بهذا اللقب في عصر التابعين، فإذا جاء في مسألة قيل فيها وقال بها الفقهاء السبعة فالمراد بهم هؤلاء السبعة. عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، وهي الصحابية الوحيدة التي ولا ينام قلبه تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني فلا يحصل له ما يحصل لغيره من الحدث. ومن المعلوم أيضا كما هو معلوم كما هو معروف وقد مر بنا أن الحدث أن النوم ناقض للوضوء، إذا كان مستغرقا وكان طويلا فإنه ناقض للوضوء، أما إذا كان نعاس خفيف والإنسان جالس متمكن أو قائم وحصل له نعاس فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما لن ينقض إذا كان الإنسان مضطجع وحصل له النوم فإنه ينقض الوضوء. وقد جاء في الحديث عن العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحصل له انتقاض الوضوء لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وأما غيره فإنه إذا حصل منهم النوم الذي هو طويل الذي يكون عن طريق عن اضطجاع أو تمكن يعني في النوم، فإنه على الإنسان الذي كان كذلك أن يتوضأ ويعيد الوضوء إذا كان قد توضأ، لأنه انتقض وضوءه بنومه، لأن النوم من نواقض الوضوء، يعني لأنه مظنة الناقض، يعني النوم مظنة الناقض يعني مظنة الحدث، لأن كما جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء. الإسناد أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم المصري. ابن عبد الحكم. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، وهو ثقة خرج له. خرج له النسائي وحده. ثقة خرج له النسائي وحده. أيوه. عن شعيب. عن شعيب وهو ابن الليث ابن سعد المصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. شعيب ابن الليث أنا خرج حديث أصحاب الكتب الستة كأبيه، ثقة نبيل فقيه خرج له أصحاب الكتب الستة. داود والنسائي بس أبو داود والنسائي. شعيب ابن من الليث بن سعد الفهمي مولاه أبو عبد الملك أبو داود والنسائي بس ثقة نبيل. نعم أيوة خرج له أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي اثنين من كبار العاشرة. أي نعم خرج له أبو داود والنسائي، خرج له أبو داود والنسائي فقط. أما أبوه الليث بن سعد المصري فهو الثقة المحدث الفقيه، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن الليث. نعم. قال حدثنا خالد. قال حدثنا خالد بن يزيد، خالد بن يزيد المصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. تأكد. خالد بن يزيد المصري البصري يا شيخ. ها هو العتكي المصري. المصري هو مصري. المصري ايه هو السكسكي يا شيخ. اي نعم هو السكسكي ثقة فقيه رواه الجماعة. ايوه المصري السكسكي. اي نعم نعم ثقة نعم ثقة فقيه رواه الجماعة رواه اصحاب الكتب الستة. خالد بن يزيد المصري. ايوه. عن ابن ابي هلال. عن ابن أبي هلال وهو سعيد، سعيد ابن أبي هلال وهو إيش قال فيه ثقة ثقة الليثي هو سعيد نبيل الليثي يا شيخ. أيوة إيش ال إيش خرج من خرج له الجماعة في سعيد بن هلال غيره ما في غيره سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال الليثي إيه صدوق الجماعة. إيه صدوق أخرج له الجماعة. أيوة. عن مخرمة بن سليمان. عن مخرمة بن سليمان. عن مخرمة بن سليمان وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن كريب مولى ابن عباس. عن كريب وهو مولى ابن عباس حديثه أخرجه أصحاب ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب عم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة في الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة فتوى يعني معروفا بكثرة الفتوى، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. إقامة المؤذن عند خروج الإمام. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حتى تروني خرجت. أورد النسائي هذه الترجمة هي باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام. إقامة المؤذن عند خروج الإمام يعني أن الإمام إذا كان يعني يأتي من خارج المسجد وكان عليه الصلاة والسلام يكون في بيته وفي حجرته وفي حجره، فإذا جاء وقت الصلاة وقت الإقامة خرج، فيقيم المؤذن عندما يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، فالترجمة إقامة المؤذن عند خروج الإمام، يعني كون المؤذن يقيم عند خروج الإمام. وأورد فيه حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الحارث بن ربعي، أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت. والترجمة يعني لا تطابق الحديث، يعني أو ليس هناك مطابقة بين الحديث والترجمة، لأن الترجمة كونه يقول إذا إقامة المؤذن عند خروج الإمام، وهذا قد يفهم منه أن المؤذن قد يحصل منه الإقامة قبل أن يخرج الإمام، يعني عندما يعلمه فيستعد للخروج يقيم، فليس هناك مطابقة بين الحديث والترجمة. والمقصود من ذلك أنهم لا يقومون يعني في انتظاره، ولكن كونهم يعني يقومون ليسووا الصفوف ويتراصون ويقرب بعضهم بعض ويسدوا الخلل لا بأس بذلك. أيوة. أخبرنا الحسين بن حريث. أخبرنا الحسين بن حريث، الحسين ابن حريث المروزي، وهو ثقة خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة أو مسلم. الجماعة إلا ابن ماجه. أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، مثل إسحاق بن راهوية أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. الحسين بن حريث. أيوة. قال حدثنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى المروزي، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي قتادة، وهو الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.